حصريا على موقع djkimo.com. كلمة أقول بحبك عم حبك بزيادي، كلمة شوفك عم تتحلي فوق العادي. من هاللحظة تغير اسمك وسميتك غرامي، ورح نكتب مع بعض الذكريات. عيونك حلوة وبتدوبني يا حبيبي، صوتك بيروق لي صباح يا حبيبي. كل شي بدي من هالدنيا تبقي حدي وجوا قلبي، وما بتروحي تبقي حدي يا حبيبي للنهاية، والنهاية مش موجود يا حبيبي. وعيونك جواتها صاير ألف حكاية، وكل حكاية جوات روحي. وجودك حدي بيعطيني قوة رهيبة، ملك أنا طالما أنت الحبيبي. يا وجه الخير علي ويا أحلى هدي، معك رح أقضي بالحب حكايات. عيونك حلوة وبتدوبني يا حبيبي، صوتك بيروق لي صباح يا حبيبي. كل شي بدي من هالدنيا تبقي حدي وجوا قلبي، ما بتروحي صاير ألف حكاية، وكل حكاية جوات روحي. على موقع DJKimo.com.